يلي رديت تسأل علي أنا كاتل للألم عيني شافت طفل طايع يمك وراسه قلم شافت أنواع المصايب دم صباح لون القصايب شافت أنواع المصايب دم صباح لون القصايب ردت أطفال المدارس ما لقوا رفعت علم ردت أطفال المدارس ما لقوا رفعت علم أرد أسيح لك يلتفجر لو جنيت من البشر ما شفيت أطفال حلوة تلعبي في الشجر أرد أسألك يلتفجر لو جنيت من البشر ما شفيت أطفال حلوة تلعبي في الشجر ما قلت لما أفجر دمهم يصب حموطة يصبغ وجوه الشوارع يا شريعة يا عذور انفتيح صدر السماء أطفال تصعد نايمة ينفتح صدر السماء أطفال تصعد نايمة نايمة ودم البراءة بيها كم لوحة رسام نايمة ودم البراءة بيها كم لوحة رسام ياللي رديت تسأل علي أنا كاتل الألم عيني شافت طفل طايع يمك وراسه قلم شافت أنواع المصايب دم صباح لون القصايب شافت أنواع المصايب دم صباح لون القصايب ردت أطفال المدارس ما لقوا رفعت علم ردت أطفال المدارس ما لقوا رفعت علم يا شعب تبقى تكابر حد من يصب الدميع شوف من حر الشظايا اطفالك يتصبح شامي يا شعب تبقى تكابر حد من يتصب الدامع شوف من حر الشظايا اطفالك يتصبح شامي وانت ما لك ذنب ادري شف حديد ومن صفح وعلى الارض جثتك رمية وانت مكسور الظل ادري ما لك ذنب انت اصبر وخليها سكتة ادري ما لك ذنب انت اصبري وخليها سكتة باجري ترد النفاهة وانت تاج على القمة باجري ترد النفاهة وانت تاج على القمة ياللي رديت تسأل علي أنا كاتل الألم عيني شافت طفل طايع يما كراس وقلم شافت انواع المصايب دم صباغ لون القصايب شافت انواع المصايب دم صباغ لون القصايب ردت اطفال المدارس ما لقى رفعت علم ردت اطفال المدارس ما لقى رفعت علم